بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم عن آية 247 سورة البقرة، آية تتكلم عن قصة طالوت مع قومه، مع قول الله سبحانه وتعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أخبرت الآية السابقة عن بني إسرائيل من بعد موسى أنهم شعروا بالذل والهزيمة، طلبوا من نبي عندهم أن يبعث لهم ملكا ليقاتلوا معه أعداءهم في سبيل الله. في هذه الآية يأتيهم الجواب على لسان نبيهم: وقال لهم نبيهم. ماذا قال لهم؟ إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لاحظوا، يقول لهم إن الله قد بعث، أي هذا الملك طالوت اختاره الله لكم ملكا، الله الذي اختاره ولست أنا الذي اخترته. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت اسمه رجل من بني إسرائيل، وطالوت اسم علم أعجمي غير عربي، سمي به ذلك الرجل. لا نعرف نسب هذا الرجل طالوت، هذا من مبهمات القرآن. كل ما هنالك أن هذا رجل مؤمن صالح عالم عنده بسطة في العلم والجسم، اختاره الله من وسط الشعب، اختاره الله ملكا من وسط الشعب. لكن القوم لا يقبلون حكم الله تعالى. إن التمرد على حكم الله تعالى صفة مستقرة في الشخصية اليهودية. اليهود لا يعجبهم حكم الله تعالى إلا إذا وافق هواهم، أما إذا لم يوافق هواهم فإنهم يتمردون عليه. لا يعجبهم أن يكون طالوت ملكا، وخاف الأسرة المالكة الحاكمة في بني إسرائيل. فماذا قالوا؟ قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. من قال هذا؟ كما يقولون في تاريخهم بنو إسرائيل أو اليهود، يقولون إن الملك كان في بني لاوي، وبنو لاوي هم سبط موسى عليه السلام، فموسى من بني لاوي، ولاوي أحد أبناء يعقوب عليه السلام. فبعدما جاء موسى وهارون جاء نبيين كريمين عليهم الصلاة والسلام، قال: استقر الملك في بني لاوي من بعد موسى حتى جاء هذا الرجل طالوت، حوالي 700 سنة تقريبا كما قالوا هم. فلما اختير طالوت ملكا من وسط الشعب وليس من الأسرة الحاكمة، اعترضت الأسرة الحاكمة فقالوا، أي بنو لاوي هؤلاء، قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، يعني هذا من وسط الشعب، فكيف يكون ملكا والملك فينا؟ نحن أحق بالملك منه لأننا من بني لاوي، الأسرة المالكة الحاكمة في تاريخ بني إسرائيل على كلامهم هم. فاعترضوا على هذا. أما اسم استبعاد، يقول لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هم يقولون: أن لا يكون لهم الملك علينا، يستبعدون حكم الله ويستبعدون اختيار الله ويرفضون القرار الذي من الله سبحانه وتعالى. إنهم يتمردون دائما على أوامر الله وعلى حكم الله سبحانه وتعالى. وأيضا شيء آخر قالوا: ولم يؤت سعة من المال، يعني هو ليس من الأسرة الحاكمة، هذه واحدة. الثانية: هو فقير من عامة الشعب، لم يؤت سعة من المال. ميزان الملك عندهم أن يكون من الأسرة الحاكمة أولا، وأن يكون غنيا صاحب أموال كثيرة ثانيا، فمقياسهم في الملك مقياس مادي مقياس دنيوي وليس مقياس إيماني. ولذلك نبيهم عليه السلام أعاد المسألة إلى وضعها الصحيح وبينهم مواصفاته التي أهلته لأن يكون ملكا والتي اختاره الله من أجلها. ماذا قالهم نبيهم؟ قال إن الله اصطفاه عليكم. يا قوم الملك اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى، الله الذي اختاره لكم، الله الذي رضيه لكم ملكا، والله يعلم أنه يستحق أن يكون ملكا عليكم. إن عند طالوت مواصفات يختاره الله تعالى من أجلها ليكون ملكا، الله اصطفاه عليكم. الثانية وزاده بسطة في العلم والجسم، فليست مؤهلات الملك أن يكون من أسرة حاكمة أو أن يكون صاحب مال كبير، المؤهلات عنده أن يكون جسمه سليما. زاده بسطة في العلم والجسم، أن يكون معوقا، أن يكون جسمه في أمراض كثيرة تمنعه من أداء الملك، أن يكون في حالة جسمية ونفسية وعقلية وذهنية وشعورية تؤهله أن يكون ملكا، أن يكون ذكيا، أن يكون فصيحا، أن يكون فضلا، أن لا يضحك عليه، أن لا يكون مغفلا، أن يكون صاحب عقل كبير. هذه البسطة في الجسم والنفس والشعور. ثم زاده بسطة في العلم، أن يكون صاحب علم، علمه في الأشياء والمستجدات والحوادث، أن يعلم كيف يدير هذه المملكة وكيف يدير الجيوش وكيف يخوض المعارك وكيف وكيف. فالصحة الجسمية والصحة النفسية والصحة الشعورية والصحة العقلية والصحة العلمية والثقافة وغير ذلك، هذه مؤهلات الملك الناجح في الملك، وهذه المؤهلات موجودة عند طالوت. ولو لم يكن نصر المالكة أو لو لم يكن صاحب مال كبير، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ثم قال لهم والله يؤتي ملكه من يشاء، الله تعالى هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فهذا الملك من حد الله تعالى يمنحها من يشاء من عباده الصالحين، والله واسع عليم. اختار هذا الملك طالوت من وسط الشعب بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، فاقبلوا حكم الله ولا تتمردوا على حكم الله سبحانه وتعالى. ماذا جرى بعد ذلك نجيب في الحلقة القادمة بعون الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم مع الآية 248 من سورة البقرة في قصة طالوت مع بني إسرائيل، مع قول الله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ذكرنا في الآيات السابقة أن بني إسرائيل اعترضوا على ملك طالوت، حيث قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فهنا نبيهم أخبرهم أن الدليل على أن الله اختار لهم طالوت ملكا أن يقدم لهم هذه الآية، هذه المعجزة. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، الدليل على أن الله رضيه ملكا عليهم أن يأتيهم هذا التابوت. التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، هذا التابوت تحمله الملائكة، هذا ما أخبرتنا عنه هذه الآية. فعرفنا من هذه الآية أنه كان معهم تابوت. تابوت معروف عندنا، التابوت هو صندوق خشبي، تابوت صندوق خشبي يوضع فيه الميت عندما يدفن، يدفن به إلى المقبرة، أو يوضع فيه أي شيء، أي صندوق خشبي يسمى تابوت. لمعلوماتكم أحبابنا الكرام، كلمة تابوت لم تذكر في غير هذه الآية من القرآن الكريم، أي أن كلمة التابوت وردت في القرآن كله مرة واحدة في هذه الآية. صندوق خشبي، هذا كان عند بني إسرائيل. هذا التابوت ماذا فيه؟ قال فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. عرفنا من هذه الجملة أن بني إسرائيل عبر القرون التي مرت بهم في الأرض المقدسة أنهم كانوا يحتفظون بهذا التابوت أو هذا الصندوق الخشبي، يضعون فيه كما قال الله بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. سمتها الآية بقية. لا يوجد عندنا تفصيل لهذه البقية في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت الكتب السابقة كلام كثير عن ماذا في داخل هذا التابوت، ما هي تلك البقية، لكن هذا الكلام الكثير حقيقة ليس عليه دليل من الأحاديث النبوية الصحيحة، ولهذا نتوقف في الكلام عنه ولا نخوض في هذا، لأن هذا من الإسرائيليات. ومنهجنا في التعامل مع القصص القرآني أننا لا نجيز لأنفسنا أن نفسر كلام الله الصادق الصحيح بالإسرائيليات والروايات غير الثابتة التي ليس عليها دليل صحيح. فنقول كان في ذلك التابوت الصندوق الخشبي كان بقية شيء ما من الآثار أو الأشياء المقدسة كانت توضع في ذلك التابوت. هل هي ألواح الطاولات أو غيرها؟ الله تعالى أعلم. هذه البقية الآثار الأشياء الدفنية تركها آل موسى وتركها آل هارون، وهم الذين كانت بينهم القيادة الدينية أو الزعامة الدينية في بني إسرائيل، كانت عند آل موسى وآل هارون كما يقول في بني لاوي من بني إسرائيل. هذا التابوت لما انهزم بنو إسرائيل أمام أعدائهم جالوت وجيشه وجماعته، فلعل الأعداء أخذوا هذا التابوت منهم، أخذوه، وبذلك تأثر بنو إسرائيل كيف فقدوا هذا الشيء الثمين وفيه تلك البقية الثمينة، فهذا كان علامة على خزيهم وذلهم وهزيمتهم وهوانهم. وطالما كان التابوت محتلا من قبل أعدائهم جالوت وجماعته كانوا يشعرون بالهزيمة والذل والهوان، ولذلك أراد الله تعالى أن يقدم لهم هذه السكينة. قال فيه سكينة من ربكم. السكينة هي الطمأنينة وهي ناحية نفسية، يعني طالما التابوت هذا محتل عند الأعداء، يعني أخذوه وسيطروا عليه، فكان بنو إسرائيل يشعرون بالذل والهوان، فإذا عاد لهم التابوت إلى بلادهم فيشعرون بالسكينة والراحة والطمأنينة. فلما قال فيه سكينة أي عودة هذا الصندوق الخشبي وما فيه من آثار بقية، هذا يمنحكم السكينة والأرواح النفسية ويعطيكم دفعة كبيرة نحو قتال أعدائكم في هذا الاعتبار. هذا التابوت عاد إليهم ماذا قال؟ قال تحمله الملائكة، أي الملائكة التي أنزلها الله تعالى. وعند قوم جالوت أعداء بني إسرائيل، وحملت الملائكة هذا التابوت وسارت فيه من جالوت وقومه إلى بني إسرائيل حيث كان طالوت هو الملك عليهم. كيف حملته الملائكة وكيف أتت به ومن أين أتت به وكيف صارت به، هذا كلام لا يعنينا، لأنه ليس عليه حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل ما في الأمر أن الملائكة نزلت على ذلك المكان الذي فيه التابوت محتفظا به عند جالوت وجماعته، وحملت ذلك التابوت وأتت به إلى بني إسرائيل حيث مكان إقامتهم، وهناك وضعت ذلك التابوت أمامهم. فلما رأوا ذلك التابوت أمامهم عرفوا أن هذا آية ودليل على أن الله رضي لهم طالوت ملكا. بعد ذلك توقفت مشاغبتهم عليه واعتراضهم عليه، ورضوا أن يكون طالوت ملكا عليهم بعدما وصلهم ذلك التابوت. هذا معنى قوله تعالى إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ثم قال لهم نبيهم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أن يأتيكم هذا التابوت بدون قتال وبدون معارك وأن تستردوه بعدما أخذوه منكم، هذا آية عظيمة من الله تعالى لكم إن كنتم مؤمنين، حتى تستعدوا بعد ذلك لتقاتلوا مع ملككم طالوت، تقاتلوا أعداءكم في هذا الاعتبار لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم عن آية 249 من سورة البقرة في كلامها عن قصة طالوت. قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. تتحدث الآية عن خروج طالوت بالذين معه لقتال عدوهم جالوت. طبعا أول تصفية اعترضوا على ملك طالوت، فلما صار ملكا عليهم بعضهم لم يوافقوه ولم يخرجوا معه للقتال. الآن في التصفية الثانية قال فلما فصل طالوت بالجنود، يعني خرج طالوت مع الجنود المحاربين ليقاتلوا جيش جالوت، أراد أن يمتحنهم وأن يدربهم على تحمل المشاق على الصدر وتحمل المشقة. قال إن الله مبتليكم بنهر، مروا على نهر الأرض المقدسة في فلسطين. هذا النهر مبهم من مبهمات القرآن، لا يعنينا تحديد هذا النهر، هل هو نهر الأردن مثلا أو نهر داخل فلسطين مثلا، هذا لا يعنينا، المهم هو العبرة والعظة. فطالوت باعتباره ملك قائد الجيش قال إن الله مبتليكم بنهر، فالابتلاء كيف يكون؟ قال فمن شرب منه فليس مني. نهاهم عن أن يشربوا من النهر، لماذا؟ ليدربهم على تحمل العطش تحمل المشقة، لأنهم خارجون القتال والقتال فيه مشقة، فلا بد أن يعودوا وأن يمرنوا وأن يدربوا، ولهذا نهاهم عن أن يشربوا من ذلك النهر. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، من اقترف غرفة بيده أجاز بكل شخص أن يتناول بيده غرفة من ذلك النهر، حفنة ماء بكفه غرفة بيده، وأن يشرب ليبل ريقه، لكن لا يكرع ماء كثيرا حتى يملأ معدته. كما قلنا الحكمة هي أن يمرنهم وأن يدربهم على تحمل المشقات وعلى الصبر على العطش. إلا من اغتلق غرفة بيده، إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. الماء أمامهم من حكمة طالوت بأوامره أنه أجاز لهم أن يشربوا حفنة ماء بالكف بالغرفة باليد. لماذا؟ حتى يعني يملوا ريقهم بذلك الماء وحتى ينفذوا أمرهم. لكن ماذا فعل؟ ماذا فعلوا؟ قال فشربوا منه إلا قليلا منهم. هذه التصفية الثانية لها معنى أحبابنا الكرام، كيف تتم تصفية هؤلاء القوم الذين كانوا متحمسين متشوقين متحرقين لامتهاد. أول تصفية لما اعترضوا على ملك طالوت انسحب فريق منهم لم يخرجوا معه. الآن التصفية الثانية وهي أنهم شربوا من النهر وملأوا بطونهم من الماء، فهؤلاء انفصلوا عن طالوت، انفصلوا عن طالوت ولم يبق معه إلا القليل الذين اغترفوا غرفة بأيديهم. قال فشربوا منه إلا قليلا منهم. القليل هؤلاء تابعوا مع طالوت السير، لا يعنينا كم عددهم، تابعوا السير مع طالوت. فلما جاوزه أي جاوز النهر هو والذين آمنوا معه، أي طالوت والذين آمنوا معه، وصاروا أمام جالوت أمام جيش جالوت ووضبت المعركة عليهم، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. التصفية الثالثة، الثالثة في هذا الجيش، القليل من المؤمنين الذين كانوا مع طالوت والذين لم يشربوا ماء النهر، لما وقفوا أمام جيش جالوت تمت التصفية الأخرى. معظم هؤلاء لم يشتركوا في المعركة وخافوا من جيش طالوت، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. جيش جالوت لا يعنينا كم عدده، لكن هؤلاء جبناء، الجبن تمكن من نفوسهم ولذلك خافوا أن يدخلوا المعركة، فانفصلوا وتركوا طالوت مع فئة قليلة آمنت معه. كم عدد جيش طالوت الذين ثبتوا معه حتى النهاية والذين اشتركوا في قتال جالوت وانتصروا عليه؟ أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عددهم بعدد الصحابة في غزوة بدر، في غزوة بدر كان عدد الصحابة في غزوة بدر 310 رجلا، وبضعة عشر 313 315 أقل من 320 رجلا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عددكم أنتم كعدد الجيش الذين حاربوا مع طالوت والذين قاتلوا جالوت. فهذا الحديث الصحيح معناه أن جيش طالوت بعد التصفيات المتتابعة كان 310 رجلا، لعلهم كانوا عشرات الآلاف أو مئات الآلاف، ثم لما تمت التصفيات لم يبق إلا هذا العدد القليل من الصالحين المجاهدين السابقين. قال فلما قالت فئة فقال لنا أمونا أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هؤلاء الثابتون 310 وصفهم الله بأنهم يظنون أنهم ملاقوا الله، ومعنى يظنون أنهم ملاقوا الله يوقنون. الظن هنا أحبابنا الكرام بمعنى الجزم واليقين. هؤلاء الثابتون يوقنون أن الدنيا زائلة وأن العمر محدود وأنهم سيلاقوا الله تعالى ويوم القيامة سيحاسبهم على أعمالهم، فهذا حافز يحفزهم أن يثبتوا في المعركة. ماذا قالوا؟ أعطونا قاعدة عامة، قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فليس المعتبر هو الكثرة في العدد، لكن المعتبر هو الثبات. فهناك في المعارك المختلفة قبل طالوت وبعد طالوت وقبل الصحابة وبعد الصحابة ولغاية الآن فئة قليلة ثابتة مؤمنة أفرادها قبائل يهزمون ويغلبون فئة كثيرة أفرادها بالمئات. فقد يكون جيش أفراده عشرات يهزمون جيشا أفراده بالمئات، وقد يكون جيش أفراده بالمئات يهزمون جيشا أفراده بمئات الألوف، لأن المعتبر هو الصبر والثبات على منهج الله تعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لأن النصر إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى والله مع الصابرين. فالجهاد والخروج للقتال والذهاب للميدان يحتاج إلى صبر وإلى ثبات، ولهذا قالوا الله مع الصابرين. فالخلاصة أحبابنا الكرام أنه لم يثبت من هذه الجموع الكبيرة الكثيرة من بني إسرائيل مع طالوت الذي خرج من الجهاد لم يثبت معه إلا 310 رجلا، أما تلك الجماهير فقد تراجعت وانتكست ولم تخرج الجهاد في سبيل الله. وهذا درس عظيم للذين يتحمسون في الكلام لكن لا ينفذون في الأفعال، فالعبرة إنما هي بالفعل وليس بالكلام الذي ليس عليه اعتبار وليس عليه دليل. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 251 252 من سورة البقرة، وهي خاتمة الآيات في قصة طالوت. قال تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تخبرنا هذه الآية أن الله نصر طالوت والقلة المؤمنة التي معه على جالوت أعدائهم الكافرين، على جيش جالوت هزموهم بإذن الله. وبرز من وسط الجيش المؤمن ذلك الفتى وهو داود من وسط الشعب، وكان شجاعا باسلا، فقام هذا البطل المقاتل المجاهد داود قام بقتل جالوت زعيم جيش الكافرين. قال: وقتل داود جالوت. وبعد ذلك مكن الله لداود وجعله نبيا رسولا عليه السلام، فكان نبيا وكان ملكا وأنشأ لبني إسرائيل مملكة إسلامية وطبق فيها شرع الله وأنزل الله عليه الزبور وكان حاكما بدين الله سبحانه وتعالى. وآتاه الله الملك والحكمة، الملك صار ملكا وأنشأ مملكة، والحكمة وهي النبوة، وعلمه مما يشاء، جعله آتاه الزبور كتابا من السماء وعلمه سبحانه وتعالى مما يشاء، وبقي داود ملكا على بني إسرائيل حتى انتهى أجله وخلفه بعد ذلك ابنه سليمان عليه السلام، وكان أيضا ملكا وكان نبيا عليه الصلاة والسلام. علقت الآيات على قصة طالوت وما فيها من دروس وعبر بقولها: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذه الجملة الحكيمة من الآية الكريمة تخبرنا عن سنة ربانية من سنة الله سبحانه وتعالى تحكم حياة البشر على وجه هذه الأرض. هذه السنة سنة المدافعة، أن يدفع الناس بعضهم بعضا، والمدافع تعني استمرار المواجهة واستمرار النزاع واستمرار الخلاف واستمرار المواجهة بين الناس، يتدافعون ويتواجهون ويتصارعون، وهذا أمر ضروري لا بد منه. الأرض لا تسكن، الأرض لا تهدأ، يستحيل أن ترى على وجه الأرض أناسا كل منهم بنفسه لا يهتم بالآخرين، يستحيل أن ترى على وجه الأرض أمة أو قوما أو شعبا يفكر فقط في نفسه ولا يفكر في الآخرين ولا يسعى نحو الآخرين. الحياة تقوم على المواجهة، تقوم على المدافعة، تقوم على الصراع، وهذه سنة الله تعالى. بهذه المدافعة وبهذه المواجهة والصراع تتحرك الأرض وتتنشط الأرض وتعمر هذه الأرض، ولو لم تتم هذه المدافعة فإن الأرض تفسد كما قال في هذه الجملة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أحبابنا الكرام، لو كل إنسان يفكر في نفسه فقط ولا يفكر في الآخرين، ليس عنده آمال ولا تطلعات ولا مطامع، فإن الأرض ستسكن، والسكون والهمود وعدم الحركة إفساد لها وتخريب لها، لكن الحركة والتدافع تعمير لهذه الأرض، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. وقد أكدت على هذه الحقيقة في هذه الآية آية سورة الحج في قول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. من هنا الحركة مهمة على وجه هذه الأرض، وهذا معناه يقرر حقيقة لا بد منها، ولأن المسلمين أيضا لا بد أن يتحركوا على وجه هذه الأرض، ولا بد أن يتدافعوا مع الآخرين، ولا بد أن ينشطوا لنشر دعوتهم ونشر دينهم بين الناس الآخرين، ولا يجوز أن يبقى المسلمون وحدهم تاركين عن الآخرين لا يهتمون بهم. أوجب الله عليهم الحركة والمدافعة والمواجهة والنشاط والدعوة لتقديم دينهم من الآخرين حتى لا تفسد هذه الأرض، وينتج عن هذه الحركة وهذه الدعوة مدافعة مع الآخرين ومواجهة مع الآخرين، وهذا أمر لا بد منه لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ثم الآية الأخيرة من قصة طالوت توظف هذه القصة، تفاصيل قصة طالوت وجالوت وداود في هذه الآيات تفاصيلها يدل على أن هذا كلام من عند الله سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذه الآيات التي تحدثت عن قصة طالوت وما جرى معه وانتهت بهزيمة جالوت وقتله وانتصار هذه كل المؤمنة من بني إسرائيل زمن طالوت، هذه آيات الله أخبرنا بها، تلاها على النبي عليه السلام وأنزلها عليه بالحق، ومعنى الحق هنا الصواب والصحة. فتفاصيل هذه القصة، قصة طالوت وداود، هذه التفاصيل مذكورة في هذه الآيات كلها حق، حق وصدق، لأنها كلام الله تعالى، وكلام الله كله صواب لا خطأ فيه. وآخر كلمة قال الله لنبيه عليه السلام: وإنك لمن المرسلين. أي تفاصيل هذه القصة المذكورة في هذه الآيات دلت على أن هذا القرآن هو كلام الله تعالى، وأن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله، وإنك لمن المرسلين. أحبابنا الكرام، كثيرا ما تأتي القصص في القرآن الكريم توظيفا للدلالة على أن القرآن إنما هو كلام الله تعالى، فإذا لك القرآن قصة أي نبي أو قصة أي قوم إنما يعقب عليها بتقرير هذه الحقيقة، وهي أن هذه القصة تدل على أن هذا الكلام كلام الله تعالى، كما في قوله تعالى بعد قصة نوح عليه السلام مثلا: تلك آيات الله يتلوها عليك بالحق ويخبر أن هذا ما هو كلام الله سبحانه وتعالى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. آيات كثيرة وعبر ودلالات واستنتاجات ودروس مهمة في قصة طالوت ندعو إلى أن نقف أمامها وأن نرحلها وأن نتدبرها وأن نستخدمها حتى نستفيد في حياتنا وفي إيماننا وفي دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى وفي دعوة إلى تحكيم شرع الله عز وجل. أرى الله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم مع الآية 253 من سورة البقرة، وهي بداية الجزء الثالث من أجزاء القرآن الكريم، مع قول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الكلام في هذه الآية عن الرسل ودرجاتهم عند الله سبحانه وتعالى، والكلام بعد ذلك عن اختلاف أتباع الرسل الأقوام السابقين الأمم السابقة الذين اختلفوا فيما بينهم واقتتلوا بعدما جاءتهم البينات من الله تعالى. أولا تبدأ الآية بقولها: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل، الرسل جمع، ولهذا قال تلك، أشار إليهم الرسل الذين بعثهم الله تعالى قبل محمد صلى الله عليه وسلم. من أم الأمة إلا خلا فيها نذير، لكل أمة بعث الله نبيا، بعث الله رسولا يبلغهم رسالته وشرعه سبحانه وتعالى. هؤلاء الرسل هم أكرم الخلق عند الله، هم أفضل الناس عند الله، وأفضل هؤلاء الرسل وأفضل المخلوقين جميعا إنسا وجنا وملائكة أفضلهم هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرسل فضل الله بعضهم على بعض، تفضيل لهم المنزلة العالية عند الله سبحانه وتعالى، ويتفاوتون في تلك المنزلة. ونعلم أن أفضل الرسل هم أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. منهم من كلم الله، كلم الله تعالى موسى عليه السلام كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج عندما كان في السماوات العلى. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، كما قلنا يتفاوتون في المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. لكن تفضيل الرسل لا يعني أننا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نحن يجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله تعالى، لكننا نعتقد أنهم ليسوا على منزلة واحدة في الفضل عند الله سبحانه وتعالى، فإيماننا بالجميع يدفعنا إلى أن نعتقد أنهم يتفاوتون في الفضل والمنزلة والرفعة عند الله عز وجل. قال: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ركز على عيسى ابن مريم عليه السلام وخصه بالذكر ليخبر أنه رسول الله بعثه الله إلى بني إسرائيل، وينفي إيمان النصارى أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنتقل بعد ذلك الآية من الحديث عن الرسل وتفضيلهم ودرجاتهم إلى ما جرى من أقوامهم بعد وفاتهم. فتقول: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. أي وقع الاختلاف بين الأقوام أتباع الرسل بعد وفاة الرسل. عند الأقوام بينات، عندهم براهين، عندهم شرائع، ومع ذلك خالفوا شرع الله وخالفوا حكم الله تعالى، ووقع بينهم الهوى، فصار بينهم خلاف وصار بينهم نزاع، وأدى هذا إلى أن يقع بينهم اقتتال، فقتل بعضهم بعضا. وهذا وفق مشيئة الله تعالى، لأن الله تعالى هو الفعال لما يريد، ولأنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بعلم الله ومشيئة الله تعالى. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. الأقوام السابقون أتباع الرسل السابقين كاليهود والنصارى وغيرهم، منهم من آمن واستمر على طريق رسوله لم يغير ولم يبدل، وهؤلاء المؤمنون من السابقين مكرمون عند الله تعالى. لكن هناك فريق آخر كفروا وغيروا شرع رسلهم وكفروا بالله تعالى، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ثم تعود الآية تؤكد على مشيئة الله تعالى بعلمه وإرادته ومشيئته، فتقول: ولو شاء الله ما اقتتلوا مرة أخرى، لتأكيد هذه الحقيقة أن كل شيء وقع ويقع وسيقع في هذا الكون فهو بإذن الله وعلمه ومشيئته سبحانه وتعالى. ولهذا تختم الآية بقولها: ولكن الله يفعل ما يريد، فالله الفعال كما يريد في آية أخرى في كتاب الله تعالى. إرادته نافذة وحكمه ماض وقدره مستمر سبحانه وتعالى، لأنه هو الإله. كل ما في الكون يحصل بأمره، ولو لم ينفذ ذلك الفعل، لو لم ينضه، لكنه لا يحصل إلا بعلمه وإذنه وإرادته ومشيئته وقدره سبحانه وتعالى. فهذا هو قاله الله رب العالمين الفعال لما يريد عز وجل. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 254 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. في هذه الآية دعوة من الله تعالى للمؤمنين إلى أن ينفقوا من رزق الله الذي رزقهم إياه. أنفقوا مما رزقناكم، وأنفقوا كلمة عامة، أمر بالإنفاق، وإنفاق الشيء وإخراجه في سبيل الله، إنفاق الأموال أو غيرها. الأموال هذه من الله تعالى، المؤمن ينفق من هذه الأموال أي يخرجها في سبيل الله تعالى ابتغاء مرضات الله عز وجل، ينفق في وجوه الخير، يعطي بعض أمواله للفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين، ينفق على وجوه الخير من عمل طيب وعمل صالح وبر وخير وجهاد في سبيل الله ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. وجوه الإنفاق كثيرة، أن ينفق من هذا المال وبهذا يزداد أجره عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أنفق المؤمن بعض ماله فإن الله تعالى يضاعف له أجره وثوابه، ويبارك له في ماله، ويخلف عليه ما ينفقه. وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما نقص مال من صدقة. أنت عندما تخرج بعض المال صدقة في سبيل الله وإنفاقا في سبيل الله فإن الله يبارك لك في مالك ويضاعفه لك، وما نقص هذا المال حقيقة لأن الله تعالى يعطيك عليه الشيء الكثير العظيم. أنفقوا من ما رزقناكم، أنفقوا من يعني هنا بعض الأموال وليست كل الأموال، بمعنى أن الأصل في المسلم أن ينفق بعض ماله والباقي يصرفه على نفسه وعلى أهله وعلى أرحامه وأقاربه. هنا لا ينفق ماله كله، من ولا تعطينا دلالة على أن السنة أن تنفق أنت بعض مالك وليس كل مالك. وفي الوصية أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوصية تكون بمقدار الثلث، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال يا رسول الله أرهبك بثلث مالي أو أوصي بثلث مالي، قال الثلث والثلث كثير، يعني هذا مما رزقناكم بعض بمقدار الثلث، أما الباقي فتنفقه على نفسك وأهل بيتك. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله درهم درهم أنفقه على نفسي ودرهم درهم أنفقه في سبيل الله أيهما أعظم أجرا؟ قال الذي تنفقه على نفسك وأهل بيتك هو أعظم أجرا لك عند الله سبحانه وتعالى. أنفقوا مما رزقناكم، إخوانا الكرام الفعل رزقناكم الحقيقة مسند إلى الله سبحانه وتعالى، الله الرازق وأنت المرزوق، رزقناكم أيها المؤمنون، الله الذي يرزقكم وأنتم تنالون الرزق من الله تعالى. إسناد الفعل الله تعالى على الحقيقة، على الحقيقة أي أن الرزق الذي معك هذا ليس بجهدك ولا بشطارتك، هذا رزق من الله تعالى رزقك إياه وأنعم به عليك. ولذلك لا بد أن تنظر أنت إلى هذا المال أنه ليس مالك أنت وليس رزقك أنت، إنما هذا منحة من الله إليك وفرط من الله أتاك إياه. ولما رب العالمين يطلب منك أن تنفق هذا في سبيله فأنت بهذا تنفق من مال الله سبحانه وتعالى. فلا تنسى هذه الحقيقة، أنت لست كاسبا ولا رازقا، أنت مرزوق والرزاق هو الله سبحانه وتعالى. أنفقوا مما رزقناكم في مجال السعة، الوقت متسع في حياتكم في الدنيا، أعماركم في الدنيا، هناك في مجال أن تنفق وتنال الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قامت القيامة انتهى كل شيء. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بلع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لاحظوا معنى تدعون الآية إلى ملاحظة أمر عجيب، وهو انتهاز الفرصة واغتنام الفرصة وحسن الاستفادة منها. فلان أعطاه الله مالا وأعطاه الله عمرا وأعطاه الله وقتا، هذه فرصة لا بد أن يغتنمها. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فأنت تستفيد من عمرك وأنت ما زلت حيا، ما زلت قويا، ما زلت عندك قدرة على الإنفاق، فعندها تسارع بالإنفاق في سبيل الله ويزداد أجرك عند الله وتنال الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ لاحظوا يا رسول الله أي الصدقة أعظم، يعني أعظم أجرا عند الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر. أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر، ولا تنتظر حتى إذا اقتربت من الموت فصرت تقول هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان. إذن هنا الذي تصدق إذا كان شابا أمامه مشاريع استثمارية واقتصادية وتجارية وما زال في بداية حياته الشبابية، هذا عنده تطلعات وعنده مستقبل كبير وعريض وهو صحيح هذا إذا أنفق مالا في سبيل الله فصدقته عظيمة أعظم من غيرها أجرا عند الله عز وجل. أما إذا كان إنسان بلغ سن العجز والهرب والشيخوخة وجاول الثمانين من عمره وعنده قائمة أمراض ويتوقع الموت في أي لحظة قبل أن يموت بأيام أنفق في سبيل الله، وهذا يعني بعد أن ليس من الدنيا وخرج منها شتان بين نفقة هذا ونفقة الأول. إذا هنا دعوة في الله إلى حسن اغتنام وانتهاز الفرصة والاستفادة منها أن تنسك في حياتك ليزداد أجرك عند الله تعالى. أما يوم القيامة قال من قبل أن يأتي يوم، ويوم هنا نكرة، والتنكير هنا يوم للتهويل، للتهويل والتعظيم والتخويف. فيوم القيامة يوم عظيم، يوم أهواله ومشاهده وما فيه من أهوال عظيمة لا يعلمها إلا رب العالمين. في ذلك اليوم لا يقبل من الإنسان شيء ولا نفقة لأنه لا تكليف ولا عمل هناك. العمل في الدنيا والتكليف في الدنيا والاستفادة هنا في هذه الدنيا، فهناك يوم القيامة لا عمل ولا نفقة ولا تكليف ولا أحد ينفع أحدا يوم القيامة. يأتي يوم لا بيع فيه، لاحظوا، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نفى ثلاثة أشياء لا تحدث يوم القيامة. لا توجد هناك تجارة، لا بيع ولا شراء ولا ربح، هذه واحدة. الثانية ولا خلة، الخلة الصداقة، الخليل، الصديق، الحبيب، الودود الذي كان يخالله في الدنيا ويصادقه في الدنيا، هناك لا أحد يعرف أحدا. ولا شفاعة، لا يشفع أحد لأحد ولا يمنع أحد أحدا، فلا تكون الشفاعة يوم القيامة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهناك يوم القيامة الإنسان يقول نفسي نفسي، يريد أن ينقذ نفسه. إذا أنفقت في هذه الدنيا فإنك سوف تجد لك رصيدا ينفعك عند الله تعالى يوم القيامة. ثم ختمت الآية كلامها بجملة عجيبة فقالت والكافرون هم الظالمون. الكافرون ظلموا أنفسهم، لم ينفقوا في سبيل الله ولم يطيعوا الله تعالى، وكانوا بذلك كافرين، فكانوا ظالمين. ظالمون لأن الظلم هو العدوان التعدي، الظلم والتعدي. والكافرون هم الظالمون المعتدون لما كفروا بالله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، الجملة تقول الكافرون هم الظالمون، ومعنى هذا كل كافر فهو ظالم، وهذه حقيقة قرآنية، كل كافر فهو ظالم، والكفر ظلم والشرك ظلم، كما قال لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. لكن ليس الظالمون جميعا كافرين، لاحظوا معنا، قال الكافرون هم الظالمون ولم يقل الظالمون هم الكافرون. القرآن دقيق، دقة عجيبة متناهية، لم يقل الظالمون هم الكافرون. فهناك ظالمون غير كافرين، بمعنى قد يكون مسلم يرتكب كبيرة، هذا اسمه ظالم ولكنه ليس كافرا. المسلم الزاني أو شارب الخمر هذا ظالم. قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالظلم نوعان، ظلم معصية تصدر من مسلم مرتكب كبيرة، هذا يتوب الله عليه إذا تاب إلى الله عز وجل، وظلم كفر وهذا لا يتوب الله عليه إذا مات كافرا. ولهذا تقول كل كافر ظالم وليس كل ظالم كافرا، هذه حقيقة قرآنية مضطردة في هذا المقام. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 255 من سورة البقرة، وهي آية الكرسي، الآية العظيمة. قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية 255 من سورة البقرة هي آية الكرسي، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الكرسي، وتسمى آية الكرسي لأن الكرسي مذكور فيها وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسي الله لم يذكر في غير هذه الآية في هذه السورة. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضائل هذه الآية العظيمة الكريمة أن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله تعالى، أعظم آية في كتاب الله تعالى. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الصحابي الجليل أبا المنذر رضي الله عنه فقال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: هي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم على صدره معجبا به وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك علمك بهذه الآية أنها أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الآية العظيمة الجليلة فضلها وشرفها ومنزلتها وبركاتها وحقائقها ودلالاتها عظيمة كثيرة لا تنتهي، ومن السنة للمسلم أن يقرأ هذه الآية بعدما ينتهي من الصلاة، من أركان الصلوات بعد انتهاء من الصلاة التسبيحات وإقراءة الآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ومن أيضا تقرأ هذه الآية كل يوم في الصباح والمساء، ويستحب أن تكثر من قراءة هذه الآية في كل يوم بمقدار ما تستطيع، مرة مرتان ثلاثة أكثر على قدر استطاعتك، فلتكثر من تلاوة هذه الآية، وعندما تقرأها أن تنتبه إلى دلالاتها وحقائقها، كما قلنا حقائقها لا تنتهي. هذه الآية آية عقيدة، عقيدة تكلمنا عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وتقدم لنا مجموعة من صفات الله سبحانه وتعالى، تصف الله عز وجل بصفات الكمال والجلال والعظمة، فيها مجموعة من صفات الله، وتنفي النقص عن الله سبحانه وتعالى. وقفة سريعة أحبابنا الكرام مع هذه الآية، وإلا لو أخذنا عليها راحتها سنتكلم فيها ساعات وساعات، لكننا نمر عليها مرورا سريعا مستعينين بالله سبحانه وتعالى. الله تبدأ هذه الآية بهذه الكلمة العظيمة الجليلة لفظ الجلالة، الله تعرفنا هذه الآية على الله. من هو الله؟ خذ الجواب بعد هذا في جمل الآية المتتابعة. أولا لا إله إلا هو، فبين أنه وحده هو الإله، بالحصر حصر الألوهية بالله سبحانه وتعالى، ونفت الألوهية عن غير الله عز وجل. لا إله موجود أو لا إله معبود بحق إلا هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه الجملة تتضمن اسم الله الأعظم الحصر القائم على نفي ثم إثبات، هذا حصر الألوهية بالله تعالى، نفتها عن غير الله عز وجل وحصرتها بالله سبحانه وتعالى. وهذه الجملة لا إله إلا هو تتضمن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. إذا كان لا إله إلا هو فمن هو الله سبحانه وتعالى؟ الجواب في الجملة الثانية الحي القيوم. الله هو الحي وهو القيوم، الحي الحياة، الحياة صفة من صفات الله عز وجل، وحياته لأنه خالق ليس لها بداية وليس لها نهاية. القيوم من القيام، فهو قائم على كل شيء في هذا الكون. خلق الله السماوات والأرض وما بينهما، وخلق الله كل شيء ولم يتركه سدى، إنما قام عليه. هذا معنى القيوم. القيوم صيغة مبالغة من القيام بالأمر والاهتمام بالأمر والإشراف عليه. فكل شيء في هذا الكون لا يحدث إلا بإذن الله القيوم، كما قال تعالى: أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. لا يكون شيء في السماوات أو الأرض إلا بعلم الله وإرادته وحكمته، لما هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. الجملة الثالثة نفت عن الله تعالى فقالت: لا تأخذه سنة ولا نوم. الله تعالى لا ينعس، السنة النعاس، لا ينعس ولا ينام. النوم والنعاس صفات نقص يتصل بها المخلوقون إنسا وجنا، صفات ضعف. أما رب العالمين فهو القوي الغني، له صفات الجمال والجلال، ولهذا لا يصاب لا بضعف ولا بنقص ولا بنعاس ولا بنوم، لأنه قيوم سبحانه وتعالى. إذا كان قيوم، هذا الكون يحتاج إلى من هو قائم عليه متابع له. فلو حاشا لله أنه نعس أو نام، فماذا سيحدث لهذا الكون؟ سيضطرب ويتدمر ويفسد ويخرب. ولهذا الله قائم عليه، فهو لا ينعس ولا ينام سبحانه وتعالى. إذا كان لا ينعس ولا ينام فماذا له؟ تقول الجملة بعد ذلك الرابعة: له ما في السماوات وما في الأرض، الخالق لكل ما في السماوات والأرض، والمالك لكل ما في السماوات وما في الأرض، يملكها ويملك كل ما فيها، ولهذا هو قائم عليها ولا ينعس ولا ينام. فملكها كلها بيده سبحانه وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. وبعد ذلك ليس الملك فقط، بل الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فتأتي بعد ذلك الجملة الأخرى وتحصر الأمر والحكم والقضاء بيد الله سبحانه وتعالى، فتقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا أحد في المخلوقين يكون له كلمة أو شفاعة أو أمر أو أي شيء عند الله تعالى إلا بإذن الله تعالى. فليس له شريك لا في الملك ولا في الحكم ولا في القضاء ولا في الشفاعة. إذا أذن له أن يشفع فيشفع، وإذا لم يأذن له الله أن يشفع فلا يتكلم ولا يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا في الدنيا أو في الآخرة. فلا شفاعة إلا بإذن صاحب الأمر والكلمة الأولى والقضاء الأوحد، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. بعد ذلك، بعدما بين أن الشفاعة والأمر بيده، بين أيضا أن العلم المطلق الشامل عنده سبحانه وتعالى، فانتقل لبيان علم الله عز وجل. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. المخلوقون، البشر، الجن، الملائكة، كل المخلوقين هؤلاء الله تعالى يعلم كل ما عندهم وكل ما حولهم، وقد أحاط بهم علما سبحانه وتعالى. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما عملوه في الماضي وما يعملونه الآن وما سيعملونه في المستقبل، يعلمه قبل أن يعملوه، يعلمه رب العالمين قبل أن يعملوه، وهو مطلع عليهم مراقبهم عندما يعملونه، فهم تحت نقابة الله سبحانه وتعالى. أما هم فعلمهم ضعيف قاصر. ويأتي الجواب في الجملة التي بعدها، قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعلم الله الناس ما شاء أن يعلمهم، علمهم ضعيف قليل ناقص قاصر، لا يحيطون بشيء من علم الله تعالى، لا يعلمون شيئا إلا ما علمهم الله، سواء كانوا إنسا أو جنا أو ملائكة. وعلم البشر أمام علم الله تعالى لا يساوي نقطة من بحر عظيم، فعلمهم قاصر، والعلم المطلق إنما هو لله سبحانه وتعالى. وتأتي الجملة بعد ذلك تقول: وسع كرسيه السماوات والأرض، الله تعالى له كرسي، كرسي يليق بعظمة الله سبحانه وتعالى، نأخذ هذا الكرسي على حقيقته فنقول الله له عرش عز وجل، وعرشه عظيم لا يعلم حجمه إلا رب العالمين، وهو أيضا له كرسي سبحانه وتعالى، ولا يعلم حجم الكرسي ولا مساحته إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الكرسي لله عز وجل لا يحتاجه رب العالمين، أنه غني عن المخلوقات، ولا يحتاج إلى العرش سبحانه وتعالى. أنا أحتاج الكرسي لأجلس عليه، أنت تحتاج الكرسي لتجلس عليه، أما رب العالمين فهو له كرسي لا يجلس عليه ولا يحتاجه سبحانه وتعالى، لكن هذا الكرسي عظيم عظيم، وسع السماوات والأرض وما فيهما، فكيف توضع السماوات والأرض كلها في ذلك الكرسي ويسعها، فما حجمه وما مساحته؟ علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ولا يؤوده حفظهما، نفت الجملة النقص عن الله سبحانه وتعالى، فتقول لا يؤوده حفظهما، لا يؤوده يعني لا يتعبه، لا يتعبه ولا يشق عليه ولا يثقل عليه حفظهما. من هما؟ السماوات والأرض، الله يحفظهما بدون أن يتعب سبحانه وتعالى، لأنه لا يصاب لا بالسنة ولا بالنوم ولا بالتعب ولا غير ذلك، فهو القوي الغني سبحانه وتعالى، لا يؤوده حفظ السماوات والأرض وما فيهما، وهو الحي القيوم. ثم تختم الآية الكريمة العظيمة باسمين عظيمين من أسماء الله تعالى، فتقول وهو العلي العظيم. العلي له العلو، العلو لله سبحانه وتعالى، لأنه الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، كل من دونه فكل من مخلوقين فهم دون الله سبحانه وتعالى، لأنهم مخلوقون ضعفاء مهاتين، أما الله فله العلو المطلق العلي الكريم سبحانه وتعالى، وله العظمة الكريمة العظيمة الجليلة لله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، هذه الآية الكريمة العظيمة الجليلة، آية الكرسي، فيها هذه الحقائق الكبيرة من حقائق العقيدة، ومن صفات الله تعالى، ومن تنزيه الله تعالى عن كل نقص لا يليق برب العالمين سبحانه وتعالى. أدعوكم إلى أن تفكروا فيها طويلا، وأن تعيشوا مع حقائقها، وأن تقرؤوها باستمرار، وأن تثنوا على الله تعالى من خلالها، فهي أعظم وأجل وأكرم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 256 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. موضوع هذه الآية تحدثنا على أنه لا يجوز إكراه أحد على اعتناق الدين، لأن الحق أصبح واضحا، الرشد تبين والغي تبين، وبعد ذلك على الإنسان أن يختار، فمن يختار طريق الكفر فقد أساء الاختيار وجنى بذلك على نفسه، لكننا لا نكرهه على أن يختار طريق الإيمان بالإكراه. ومن اختار طريق الإيمان وكفر بالطاغوت وآمن بالله فهذا هو الذي أحسن الاختيار، وهذا هو الذي مفلح سعيد موفق عند الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، لا إكراه في الدين، هذا خبر في معنى النهي، في معنى النهي، كان الله ينهانا فيقول أيها المسلمون لا تكرهوا أحدا إكراها على الدخول في الإسلام، لا تكرهوه ولا تلزموه ولا تأتوا برغما عنه، لأن الإسلام لا ينفع فيه الإكراه. الدين، هنا المراد بالدين هو الإسلام. الدخول في الدين في الإسلام لا بد أن يكون مبنيا على قناعة وعلى حرية وعلى حسن اختيار، أن الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بعد أن يقتنع، لأن هذا الإسلام هو الدين الحق وهو الخير وهو الصواب. فإذا اقتنع عند ذلك يدخل في الإسلام عن رضا وقناعة وطواعية. ما أثر هذا عليه؟ عندما يسلم بتفاعل نفسي وروحي وإيماني وقلبي يتفاعل مع دين الله تعالى فينشط من الداخل ويلتزم بالإسلام، لأنه يحبه، لأنه اختاره، لأنه أراده، فرأى أنه الحق. فالنفسية تتفاعل مع دين الله سبحانه وتعالى فينشط بالالتزام بمنهج الله وأداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان شخصا إكراها على الدخول في الإسلام تحت التهديد والترهيب وتهديد السلاح وغير ذلك، فقد يخاف ويخشى ويدخل في الإسلام تحت التهديد والإكراه، لكن عقله غير مقتنع، لكن قلبه غير واضح، لكنه غير متفاعل مع دين الله سبحانه وتعالى، فهذا الدين بالذات الإسلام بالذات لا ينفع معه أن تكون مسلما وأنت كاره لهذا الدين وأنت محارب أو عدو لهذا الدين، ثم تسلم نفاقا بعد ذلك، فيكون هذا كفعل المنافقين الذين أسلموا في الظاهر لكن قلوبهم مليئة بالكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. دين العظيم دين تفكير، دين عقل، نواجه الناس ونقدم إسلامنا للناس ونقوم بإعلام ودعاية وإعلان لهذا الدين، ونقول لهم تعالوا فكروا بعقولكم، لا نكرهكم ولا نلزمكم ولا نرهبكم، إنما تعالوا فكروا وخذوا مهلة يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين، أنت ذلك لما تفكرون تفكير موضوعي فإنكم ستختارون أنتم الإسلام عن عقل وتفكير وحرية وقناعة. ونتحدى بعد ذلك الذي يرفض الإسلام يكون في عقله شيء وليس يكون موضوعيا في هذا الاعتبار. إذن لا إكراه في الدين. لماذا؟ قال قد تبين الرشد من الغي، أصبح الرشد واضحا، طريق الإيمان واضح، هذا هو طريق الإيمان، وطريق الغي والكفر والضلال واضح. وأوقف الشخص على مختلف الطرق، تقول أمامك طريقان وأنا أتركك لتفكر وأنا أحترم عقلك، إذا دخلت الإسلام فأنت تعرف الحق من الباطل، فقد تبين الرشد من الغي. أحبابنا الكرام، هذه الآية موضوعها هو في دعوة الناس للدخول في الإسلام وعدم إكراههم على الدخول فيه بالإجبار. نعم، لكن المسلم إذا كان مسلما ثم بدأ له أن يترك الإسلام وأن يرتد عن هذا الدين فالآية لا تعنيه ولا تتحدث عنه، بمعنى أن من كان مسلما ثم ارتد فالإسلام يوجب علينا أن نأتي به وأن ندعوه وأن نعرف مشكلته، لماذا كفرت؟ لماذا تخليت عن هذا الدين؟ فإذا كان هناك في مشكلة فكرية أو عقلية أو نفسية أو اجتماعية أو إنسانية نحلها له لنعيده إلى دين الله سبحانه وتعالى، نتعامل معه بمنتهى الحسنى والموعظة الحسنة والانفتاح عليه حتى نحل مشكلته فيعود هو راضيا إلى دين الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم تكن عنده مشكلة وعند وقال أنا لا أريد هذا الدين، أنا لا أحب هذا الدين وليس عندي أي مشكلة، فعند ذلك هذا لا يكون كفره عن فكر أو عن مشكلة، إنما يكون كفره عنادا. فمن كفر عنادا بعد أن كان مسلما فهذا لابد أن يقتل احتراما لدين الله سبحانه وتعالى. والحديث يقول من بدل دينه فاقتلوه، وقال من قال من خرج من دينه من الجماعة فهذا يقتل، لأنه ليس أنه سبب يدعوه لأن يخرج من دين الله سبحانه وتعالى. إذن هنا المرتد بدون سبب لا يدخل ضمن هذه الآية من خلال تعبيرها في هذا الاعتبار. بعد ذلك ما هو المطلوب من المؤمن؟ قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أحبابنا الكرام لاحظوا، أنت عندما تقتنع بأن هذا الإسلام هو الحق، ما هو موقفك؟ أولا أن تعلن كفرك بالطاغوت، كفرك بغير الإسلام، الأديان الباطل، الطاغوت هو الباطل، الأديان الباطل المنسوخة، أن تعلن كفرك بها وتخليك عنها، ثم أن تنتقل انتقالا عمليا من خانة الأديان الأخرى إلى خانة الدخول بالإسلام ويؤمن بالله. فإذا أسلم وآمن بالله تعالى فهذا قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، هذا عرف طريق الحق وآمن به والتزمه واستمسك به، ولا انفصال أو لا انفلات أو لا فلت لهذه العروة الوثقى، والإسلام هو العروة الوثقى التي تربطك مع الحق ومع منهج الله سبحانه وتعالى. والله سميع عليم يسمع كلامك عندما تسلم، ويعلم اختيارك ويلهمك الخير ويوفقك لالتزام منهج الله سبحانه وتعالى، فتكون في الدنيا سعيدا وتكون في الآخرة مفلحا فائزا في جنة الله سبحانه وتعالى. أنا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.